القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا تاء مربوطة، أنا أعتقد أنها قوية للغاية، فلها قصة لابد أن نستمع إليها جيدا وأن نعتبر بها. ضيفتنا الدكتورة فادية عبد الجواد، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وهي أول طبيبة تعمل في هذا المجال، أول طبيبة صماء. أول طبيبة صماء في مصر والعالم. في مصر والعالم. الحمد لله، أنا مصنفة كأول طبيبة تلتحق وتتخرج من كل الطب وهي صماء تماما. الحكاية بدأت إزاي الحكاية؟ أيوة حقول لحضرتك. اتولدت في أسرة متوسطة ضمن سبع إخوة. ضمن سبع إخوة. كنت رقم كام؟ كان رقم ستة. الوالد كان مهتم جدا بالعملية التعليمية لينا. كنا في حالة تنافس مستمر مع بعض. من سبعة لازم تتنافسوا طبعا. فتولدت طفلة طبيعية، بس كنت أكثر إخواتي شقاوة، وأعتقد يعني أكثرهم تفوقا. شقاوة وذكاء الحمد لله. يعني كان بالنسبة للمركز الأول ده شيء مفروغ منه. كنت بحب الكتب، بحب العلم، بحب المدرسة جدا جدا. وبرضه كنت رئيسة كل الأنشطة في المدرسة. التمثيل، الجمباز. انت مولودة في القاهرة؟ في القاهرة. أيوة. وكنت بتتعلمي في أي إدارة تعليمية في القاهرة؟ في مدرسة عادية، مدرسة حكومية عادية. في الابتدائي مدرسة الجمعية الإسلامية، في الإعدادي مدرسة عمرة، وفي الثانوي مدرسة العباسية. الثانوية أنا هقول لحضرتك باختصار يعني مرحلة الطفولة اللي هي ما قبل الأزمة أو ما قبل مرحلة الطفولة، والحنان من الأسرة والتشجيع، ويعني اكتشاف النبوغ فيكي. الحمد لله. يعني هو إحنا كلنا زي ما قلت لحضرتك كنا متنافسين، لكن يعني يمكن أنا عشان ترتيب الأخير فكنت يعني بكتسب من إخواتي معارف في سن مبكرة. دخلت المدرسة في سن مبكرة جدا، ويعني ظهر تفوقي من البداية. كنت بتعلم القراءه والكتابه ونفسي صغيره جدا. اشترك في الجمباز وفي البالي وفي التمثيل وفي في الغناء، ونشيطه وشقيه جدا. يعني طفله مزعجه. لا مزعجه، ذكيه وشقيه. في عام 1973، ده من زمان قوي يعني. الحمد لله انا من مواليد 1961. وبعد حفلة عيد الأم اللي كنا بنتدرب حوالي 3-4 شهور قبل الحفلة. نعم. وغنيت ورقصت ومثلت ولعبت جمباز وباليه. في اليوم الثاني مباشرة حسيت بتعب لدرجة أول مرة في حياتي ما كنتش قادر أروح المدرسة. التعب زاد والحمى زادت وتصلب الرقبة والهوم الثاني جاء القيء، واكتشفنا أنها حمى شوكية. حمى شوكية. دخلت المستشفى وفي غيبوبة لمدة 8 أسابيع. 8 أسابيع في غيبوبة تامة. كانت كل حواسي مهددة. هي الحمى الشوكية لما تيجي ما لازم تاخد معها أحد الحواس، وأحيانا كل الحواس. فقعدت 8 أسابيع في غيبوبة مش عارفين إيه اللي بيحصل. حد يعني بفضل الله أفقت من الغيبوبة. أذكر هذا اليوم كأنه حدث بالأمس. فكرها كويس. كويس جدا. فتحت عيني وأنا في حالة دوار ولخبطة كده. يعني كانت آخر ذكرياتي الأصوات والموسيقى والغناء في الحفلة والهيصة اللي عملتها والتصفيق بتاع الناس وكده. لقيت حاسة الدنيا صمت كامل من حواليا، وأخواتي كلهم حواليا، ووالدي ووالدتي وبعض الأقارب. فكله كان بيحرك شفايفه وانا مش سامع حدا خالص. اتذكرت ان انا بحلم ان انا لسه ما فوقتش. حاولت ابحلق لكن انا شايفه في حوار مستمر مع الناس وفرحانين ان انا صحيت لكن ما فيش اي صوت على الاطلاق. فوالدي جه كتب لي في ورقه ان انا كنت مريضه فتره طويله وفي غيبوبه واني سمعي متاثر شويه وان شاء الله خلال الايام هيبقى كويس ان شاء الله ولازم تشد حيلك بقى عشان الامتحان قرب. الاصابه كانت في شهر مارس والامتحان في اخر مايو. كنت في اي سنه دراسيه؟ في الصف السادس الابتدائي. في الصف السادس الابتدائي. من اولى ابتدائي حتى سته ابتدائي يعني كنت بحتل المراكز الاولى. وكنت طفله طبيعيه جدا. بسمع وبتكلم وشقيه وبتغني وترقص متعددة المواهب. فقلت الله اخر ذكرياتي في شهر مارس. ايه اللي جاب شهر مايو؟ لكن كل مجرد كلمه الامتحان ولعت لي. الامتحان قرب. طب هاتولي كتاب سلاح التلميذ ولا لسه ما فوقتش؟ طلبت كتاب سلاح التلميذ علشان استعد للامتحان اللي والدي قال لي انه خلال ايام. كنت في السنة السابقة اللي هي خمسة ابتدائي حاولت أخد خمسة وستة مع بعض نظرا لتفوقي ولكن كنت مخلصة خمسة ومخلصة سادسة السنة اللي قبلها عشان أختي الأكبر مني كانت موجودة وكتبها موجودة لكن كان سني أصغر من إن الوزارة تسمح لي. فيعني مسألة الامتحان بالنسبة لي كان عيد كان فرحة. كلمة الامتحان وسط الجو اللي أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل لسه مدروخة ولسه مش ملكة نفسي كويس ومش سامع أي حاجة والشفايف بتحرك ومش سامع أي حاجة. قلت له ما تقولي كتاب سلاح التلميذ لكن الأطباء رفضوا خوف على بصري لأن كل حواسي كانت مهددة. مهم إن أنا أذكر إني لم أفقد القدرة على الكلام فقط فقد القدرة على السمع. على السمع في الأذنين سمع عصبي حسي لكن بتتكلمي؟ بتكلم عادي وعندي ذاكرة صوتية. أنا سن 11 سنة كان زي ما بيقولوا في بقي لسانين. مش بس بتكلم بقى. عندك ذاكرة صوتية يعني يعني بتقدري تميزي الأصوات؟ بالضبط. الطفل الأصم الطفل لما يتولد أصم ما بيبقاش عنده ذاكرة صوتية فعشان ما بيسمعش فما بيتكلمش. فإحنا مثلا بالنسبة للأطفال حتى لو سمعوا بياخدوا تدريبات بعد كده وتأهيل وتخاطب عشان يتكلموا. لكن أنا كنت سمعت الأصوات وكان عندي ذاكرة صوتية واحتفظت بيها يعني ما فيش أي حاجة تغيرت. ممكن التون بتاع صوتي بس كان بيعلى ويوطى من غير ما أعرف إذا كان علي ولا واطي لأني مش سمعاه. فطبعا اليوم دوت كان من اصعب الايام بالنسبه لي. كنت لازلت طفله ومش مش مش مش مش متفهمه اللي حصل. هل اصبتي بصدمه؟ طبعا. اكيد اكيد طفله واصبت بصدمه وكان لي رد فعل رفض الواقع الجديد مكتئبه. قعدت في عزله شويه ايام لكن انا خرجت من المستشفى الاول على امتحان مباشره ما رجوش يعملوا لي لجنة في المستشفى. قالوا فائت وخلاص. خرجت من المستشفى وأنا أتطوح لأن التوازن برضو متصل بعصب السمع. فكان متأثر جدا ما كنتش أعرف أمشي لوحدي لازم حد يسندني من الناحيتين عشان ما أقعش. فخرجت. رد فعل الأسرة كان إيه؟ طبعا حزن شديد جدا جدا من والدتي. لكن الحمد لله والدي هو اللي كان متماسك وهو اللي دعمني. بعد فترة التوتر والقلق والرفض للواقع الجديد كنت باخد الوقود من حزن والدتي ده يعني كنت الحزن وقود. كنت أي هذا التعبير للدكتورة فادي عبد الجواد الحزن وقود. حزنها خدت منه وقود علشان ودافع. أزيل هذا الحزن ودافع دافع ووقود أكيد طبعا. وفي نفس الوقت والدي كان متفهم وكان يعني بيسندني ومحسسني إن أنا ما ربنا خد مني حاجة صغيرة واداني حاجة كتير وإني لازلت أفضل إخواتي وإني وذهبت للامتحان. دخلت الامتحان دخلت الامتحان يعني من المستشفى للامتحان مباشر وانا اتطوح لكن كانت كل المعلومات في دماغي لان من التكرار لدرجه سنتين وانا بدرس نفس الصف. فاول يوم كان امتحان اللغه العربيه جاوبت كويس جدا جدا. والدي كان جاب مدرسه انتدبوا مدرسه عشان تمليني الاملاء الاملاء بس. في الفتره ديت كان تمليك الاملاء الاملاء ما انا مش سامعه. طب يعني هتمليهولك ازاي وانت مش سامعه؟ ما هي قاعد ازاي ما حضرتك قاعد كده تضغط على الحروف وتحاول توصل لكل كلمه. ما كنتش ساعتها نميت عمليه قرايه حركه الشفايف اللي انا علمتها لنفسي بعد كده وسط الاسره من غير تدريب ولا تاهيل ولا اي حاجه. فمدرسه حاولت كتير جدا توصل لي اي كلمه وانا مش عارفه. ففي الاخر وممكن يتهيأ لي انها قالت كذا ومش سامعه، فراحت تجيني ورقه الاملاء قالت لي انقليها في كراستك. في الوقت اشفقت عليكي؟ اشفقت. والاشفاق دوت برضه هو اللي ولعني من امتى فجأة غش. مستحيل انا ممكن اغشش لكن مستحيل اغش. وبعدين كنا تربينا. هذا تحدي فرض عليك الاستجابه دكتوره فادي. نعم، تحدي فرض عليك الاستجابه ورفض. بالضبط بالضبط، يعني كان بالنسبه لي وبالنسبه لتربيتي والاسره اللي نشأنا فيها، اسره متدينه متحفظه ملتزمه، ان من غشنا فليس منا. الحاجة غش دوت ما كانش في ولا كنت في احتياج ليه. فوسط الضعف اللي انا فيه دوت حسيت ان انا هضعف اكتر وهبقى مسار اشفاق اكتر، فرفضت ان انا انقل الورقه ديت وسبت صفحه الاملاء كامله. المدرسه دي كان ليها دور في حياتي بالصدفه كده، يعني اندهشت واحده مش عارفه تكتب حاجه، دور المعلم ترفض الغش. راحت مسكت ورقه الاجابه بتاعتي، وكان ليها ابن في نفس الصف، يعني كانت عارفه الدروس. ذهلت من موضوع التعبير، موضوع الانشاء. انت اللي كده ده؟ طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ وحاولت تاني انها تجيني انقل ورقه الاملاء فرفضت. فخرجت تسالت لي مين معاكي، قلت لها والدي. خرجت لبابا قالت له خلي بالك من فجأة وما تخليش اللي حصل ليها ياثر في تعليمها. دي وصيه مهمه للغايه. يعني وفضلت على تواصل تليفوني مع والدي لحد ما تخرجت من كليه الطب. ياه، تواصل سنوي. بنتي عامله ايه؟ بنتي جابت كام؟ يقول لا بام فوقها. دور معلم، رساله معلم. بالظبط بالظبط. انا انا قابلت معلمين في حياتي في في المرحله الابتدائيه، يعني لازلت حتى الان اذكرهم بكل الخير وكل الامتنان. يعني مش بس تركوا بصمتهم عليكي في مرحله المحنه، وقفوا جنبي برضه. وقفوا جنبي ودعموني. وكانوا بيحسسوني برضو ان انا على القمه، ولا يهمك دي حاجه بسيطه. وعايزه تبقى دكتوره. طول حياتي كنت دكتوره العيله، يعني احنا سبع اخوه، كل اللي عايز يبقى ضابط بقى عميد، اللي عايز يبقى مهندس بقى مهندس، اللي بتحب التدريس بقت مدرسه، وهكذا كل واحد. وانت ما زلت في الحلم عايزه تبقي طبيبه؟ ايوه طبعا، رغم ما اصابك. طبعا. يعني حلمي من الصغر ان انا اكون طبيبه العيله. فمن قبل ما من قبل المحنه ومن قبل الاصابه بالحمى الشوكيه كان معروف ان انا دكتوره العيله. حتى يعني اللعب البلاستيك اللي كانوا بيجيبوها دي بتاعه الدكاتره دي كانت المفضله عندي، ما حدش يلمسها. فكملت الامتحانات عادي جدا وبمنتهى الروعه يعني، وحصلت على 95% في الشهاده الابتدائيه بنقص درجه الإملاء فقط، لم أنقص أي درجة أخرى. لم تتأثر عبقرية الدكتورة فادية بالمنحة؟ ليست عبقرية أو بالمحنة، ليست عبقرية. اجتهد. اجتهد وحب للعلم. فدي كانت نتيجته يعني. اجتهدتي واستمر الاجتهاد في الإعدادي والثانوي. ألم تقابلي صعوبات سواء في التعامل مع الزميلات أو في التعامل مع المعلمين في المرحلتين الإعدادية والثانوي؟ حاجة لحضرتك يعني، بس مش زي اللي حصل، اللي بيحصل من التنمر على ذوي الاحتياجات أو أهل الهمة دلوقتي. كنت بعمل زي اللي بيحصل يعني. زمان كان في مضايقات ولكن ليس التنمر جدا. لا دلوقتي لا، في تنمر وفي مشاكل. أنا رئيسة مجلس إدارة الجمعية وعارفة إيه اللي بيحصل. فخلصت الامتحان طبعا، انا كنت لسه في مرحله الصدمه. والنتيجه اللي حصلت عليها كانت نتيجه المذاكره المستمره من الاجازه من قبل ما ابدا الدراسه. كان فتره الاجازه دي ما كانش فيه فيسبوك ولا كان فيه سيجي ستارس ولا كان فيه، ما كانش فيه للكتب والمذاكره بالضبط، الكتب بكل انواعها يعني. خلصت كل روايات نجيب محفوظ، العقاد يعني. ايضا كنت قارئه للادب نهمه بمعنى الكلمه. فهو ده لوقتنا كنا بنجي يعني بدرجات متفاوته. انا كنت بعشق وبحب اللي انا بعمله، كل يوم اكتسب معلومه جديده احس ان انا ارتقيت. وذاكرتك تحتفظ بها. بالظبط بالظبط. خلصت امتحان الشهاده الابتدائيه، وانا في اخر يوم وانا راجع من الامتحان، وطبعا انا متعوده امشي في الشارع دقيق وهيصه وعربيات وبتاع، ما احنا قلنا شقيه وذكيه. لا، حسيت اني في سجن. سجن من الصمت لدرجة محنة كما قلنا في البداية. بالضبط يعني محنة شديدة مش فهمها مش مستوعبها. يعني عقل الطفلة لم يكن يقدر مستوعبا مش مستوعب ايه ده. وبعدين بابا قال لي ايام قليلة انا كنت فاكرة 1 2 3 4 5 ايام بس. وكل يوم عند الدكتور وانا في اعماقي كنت حاسة ان ده وضع دائم. حسيت من البداية ان ده وضع دائم وان والدي بس بيخفف عني واقع المحنة. طيب حسيتي ايه رد فعلك؟ رد فعلي في البداية رفض. توتر عصبية. كنت امسك اي كوباية كده وارميها في الارض محاولة اني اسمع الصوت اللي كان بيزعجني قبل كده. عايز اسمع اي صوت. فانا كسرت كوبايات البيت عشان احاول اسمع ولكن أي صوت. لا صوت. مفيش مطلقا. اعتزلت في حجرتي. اللي عايز يكلمني يكتب لي اللي هو عايزه. اقوم انا رد عليه بالكتابة زي ما هو بيكتب انا هكتب. لحد ما الاطباء حذروا والدي انه ممكن انسى الكلام لاني كنت بتكلم عادي. في يوم كان انا والدتي بس في البيت واخواتي كلهم في كليتهم ومدارسهم. كان في فيلم لاسماعيل ياسين في التلفزيون. طيب الابيض واسود ده. وكانت الافلام محدوده وبتعد اذاعتها فكنا بنحفظ الحوار. يعني الفيلم انا كنت حتى قبل المرض قعد اتفرج على الفيلم واسبقهم في الحوار وانا عارفه انه هيقول لي. فلاحظت ان حركه شفايف اسماعيل ياسين وبقه يعني كان كبير واضح بتتوافق مع الحوار اللي انا حافظاه. مسكت الخده بقوه ابص لعبد السلام نابلسي وبرضو انا حافظه الحوار ولقيت حركه الشفايف بتتوافق مع الحوار اللي انا حافظاه. فمسكت بالخده وبقوه ان في وسيله هي اقدر اكسر حاجز حركه الشفاه. حركه الشفاه هذا ذكاء ايضا دكتورة فادي. ما الحمد لله رب العالمين. هي من عند ربنا. من عند ربنا كل حاجة من عند ربنا. مسكت بالخدة بقوة ووالدي ما صدق. قلت له أنا ممكن أفهم ده. أنا لو أنا أعرف أقرأ حركة الشفايف كنت فهمت المدرسة اللي ملت للإملاء. طيب امتحانات الإملاء اللي بعد كده حعمل فيها إيه. فمسكت الخيط بقوة وقعدت في البيت بقى. بابا وإخواتي يمسكوا جرنان أو يمسكوا كتاب ويقعدوا يكلموني ويحركوا شفايفهم. لو غلطت في حاجة يغششوني ويقولوها تاني. لدرجة في فترة الإجازة اللي هي بين 6 ابتدائي وأولى إعدادي أتقنت قراءة حركة الشفايف بصورة تقترب من 100%. زائد أني أخذت والفضل يعود للسينما وللأسرة. الحمد لله. يعني الإسماعيل ياسين الملاحظة اللي كله من عند ربنا هو اللي طبعا طبعا خرجت من المستشفى زي ما قلت لحضرتك بتطوح من عدم التوازن ودي موضوع يعني البداية خالص كان ممكن يستمر مدى حياتي. نعم. فالموضوع ده كان بيزعجني جدا وكان بيحسسني بالضعف اني ما اقدرش انزل سلمة الا ما حد يمسكني. كيف تغلبتي على هذا؟ قعدت اتدرب على المشي في اوضتي زي البيبي الصغير لوحدي. شوية أسند على الحيطة. ما أنا كنت عازل نفسي بقى وقعدة لوحدي. أنت عندك إرادة فولاذية. الحمد لله. الحمد لله. أعتقد ذلك. بيسموني المرأة الحديدية. المرأة الحديدية طبعا لانك المرأة الحديدية. هو على حسب ما حضرتك بتستعمل الإرادة في إيه. في الصح ولا في ولا في الغلط. بالضبط كده. يعني مثلا كمثال اللي بيصمم برامج الكمبيوتر ده عبقري. نعم. اللي بيهكرها عبقري أكبر أكتر منه. طبعا. بس طبعا. في الغلط. في الغلط طبعا. في النيجاتيف طبعا. فقعدت أدرب نفسي على مدى أسابيع لحد ما تعلمت أمشي لوحدي بالراحة من غير ما أتطوح. الإنجاز ده حسسني بفرحة كبيرة جدا جدا. مع التواصل مع بداية التواصل مع الناس بحركة الشفايف. روحي هدأت. روحي هدأت. هدأت. لقيت لقيت سكينة كده ربنا سبحانه وتعالى ألهمني سكينة من جواي. زائد رؤية عظيمة ربنا أكرمني بها برضو في نفس الفترة. هذه السكينة جاءت بعدها الرؤية العظيمة. الرؤية أولا ثم السكينة. الرؤية قالت إيه؟ كنت يعني سبحان الله يعني في يوم كنت عياط عياط. إخواتي عمالين يتكلموا رايحين جايين ومش قادر أسمع أي حاجة. صليت وتوسلت إلى الله كتير جدا. نمت معيطة. صحيت معيطة. كان الفجر صليت الفجر وقرأت صفحات من القرآن الكريم وبعدين نمت تاني. رأيت رؤية كانت ولا تزال تجيء كياني كله. الله. رأيت شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصوات حواليه، ناس كتير حواليه تردد عليه الصلاة وعليه السلام. ما هو ده اللي فهمني دليل. اللي أسعدني وشرح قلبي إن سمعت الأصوات دي زي أصوات التواشيح اللي بنسمعها في رمضان من الغمة كده وجميل عليه الصلاة وعليه السلام. ففوجئت إنه بيجي ناحيتي وبيشاور لي على حتة ضلمة، طريق ضلمة كده. فأنا استغربت، هو أنا حاولت أتحرك في الطريق ده لقيته ضلمة وكله طوب وزلط. فاستغربت في طرق تانية، ده طريق الكفاح، في طرق تانية سهلة ومنورة، لكن كان بيصمم إني أمشي في الطريق ده، وكل ما أمشي خطوة يجيني حاجة كده مع زي الخرز تنور لك الطريق، خرز في إيجي كده يبرق في الظلام، حاجة زي كده. صحيت والأصوات بتتردد، لسه عمالة أسمع صوت التسبيح، لدرجة افتكرت إن أنا استردت سمعي فعلا وتمام وكل حاجة، لكن هي كانت زي طبطبة إلهية أو ربنا بعت طبطبة إلهية وطبطبة من رسولي، سكينة حاجة تسكن. في فترة الأجازة دي بدأت بقى أذاكر أولى إعدادي وخلصت المنهج في الأجازة دي، دخلت مدرسة. هذه الرؤية أعطتك السكينة والقوة أيضا، بالضبط، كانت إن ربنا بالزبط بيدعمك. يعني كانت دفعة نفسية وروحية قوية جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. في نفس العام 1973 كانت حرب أكتوبر العظيم، نعم، في نفس السنة اللي فقدت فيها السمع التحقت فيها بأولى إعدادي. شهرين دراسة وبعد قامت الحرب، كان أخويا الأكبر ملازم أول في سلاح المدارات، قعدنا فترة ما نعرفش عنه أي حاجة. وبعد نهاية الحرب، بعد الثغرة والمشاكل جيت، قالتنا في نفس البيت وبتشتغل ممرضة في مستشفى دمرداش، قالت انه جه. فوالدتي مش انت الدكتورة، تعالي معي. رحت معها مستشفى دمرداش، وكان اول مرة اخش المستشفى دي، كانت والدتي اتطوعت لخدمة الجرحى، نعم، وكانت بتدور على ابنها في نفس الوقت. فمشينا في عنبر طويل جدا جدا، ريحة المطهرات وريحة البنج دوختني، ورائحة المصابين بالظبط. فمشينا، لقيت والدتي سايبه ايدي وبتجري، قلبها بقى اعرفها مكان اخويا على طول، لقيته نايم على سريره وكل وشه مغطى بضمضه، لكن انا ما بصيتلوش، انا بصيت لزميله اللي على السرير المقابل، عباره عن جزع بدون ذراعين او ساقين. وفي نفس الوقت بقيت ابحلق في وشي كده، لقيته عمال يكلم الممرضه عايز يرجع تاني الميدان. الله الله الله الله، يعني نصر، روعة نصر. روعة روعة، ده من ضمن الحاجات دي، من ضمن الحاجات بالظبط اللي كانت اللي مدتني بطاقة كبيرة جدا، من ضمن الحاجات اللي دفعتك بالظبط، يعني ده اللي خليتك زي ما احنا قلنا عبرنا اليأس في 73 وعبرنا الهزيمة، دي كانت بتديك الدافع لعبورك. واقتحمنا خط بارليف، واقتحمنا، انا قلت هقتحم حاجز الصمت. أيوة. اللي بيحط بيا ده هتقتحم، لكن في الزيارة ديت بعد ما بصيت للزميل زميله دوت اللي هو جزع، فقط اذكر اني سلمت على اخويا وقلت له انه بطل، وقلت له جملتين كده، قال لي انت قلتي لي شعري او حاجه زي كده، وبعد كده اغمى عليا بين السريرين من الفرحة؟ لا، من التوتر الشديد. التوتر الشديد والروائح اللي حواليا، طفلة لازلت طفلة 11 سنة، يعني كان اللود عليا أكتر من اللازم. الأسرة ووالدتي كانوا واخدين الحدث دوت إنك خلاص أعصابك بايظة ومش هتنفع دكتورة، في حين كان برضو أحد التحديات والأمور اللي خلتني أشحن نفسي بطاقة إني فعلا حكون أحد الدكاترة اللي بيساعد الناس ديت، وإن زي ما جيشنا الباسل اقتحم خط في إبرليف، أنا برضو حقتحم الظروف اللي حصلت وهتعبري ظروفك. دخلت مدرسة غمرة الإعدادية، مدرسة عادية مش للصم ولا حاجة، ومن أول أسبوع أثبتت نفسي، لأن كنت مخلصة المواد كلها، ما أنا موريش حاجة طول الوقت أذاكر قراية حركة شفايف وأدرس وأقرأ كتب وروايات وكده، كانت حياتي كلها كتب سواء دراسية أو كتب. رغم أنك كنت تجلسين في الصف الدراسي ولا تسمعين خالص، انما بتقري حركه شفاه على حركه الشفايف، وما استفدتش كتير من المدرسين، كانوا بيدوني دروم وهم بيشرحوا كده. فالسيستم كان ان انا اخش الفصل، التيتشر تخش تقول لي يلا يلا يا فرج سمعي الدرس بلا بلا بلا بلا بلا بلا تقول لي عجي بقى عشان نفهم الباقيين. ما كنتش بهدأ إلا لما الأول أجاوب، لازم أجاوب لازم أتكلم. فبفضل الله يعني من أول أسبوعين أثبت نفسي، بعد كده عملنا انتخابات رئاسة الفصل. طول حياتي رئاسة الفصل، وطول حياتي رئاسة كل الأنشطة ورئاسة الإذاعة ورئاسة كل حاجة، فأوتوماتيك حطيت اسمي كرئاسة الفصل. وبعدين يعني كان نفسيتي هجيت وثقتي بنفسي، وبدأت يعني أسترد نشاطي وحيويتي وشقاوتي المعتادة يعني. فبصيت مع آخرين طبعا، يعني في ناس تانين رشحوا نفسهم، بصيت لقيت الفصل كله بيلتفت لآخر ديسك، ولقيت زميلة ليا بتقول المس رئاسة تبقى رئيسة الفصل ازاي يا مس دي ما بتسمعش. ده كانت أول شخص في حياتي يعني يقول الكلمة دي في محيط الأسرة. ما كانش ما تهزتش خالص، حافظت على ما كانش، رفضت تماما يعني أني أكون مصدر رساء أو مصدر شفقة، وقررت أني لازم أساعد نفسي وأبذل أقصى جهدي لأظل مصدر فخر ورساء، مصدر فخر واعتزاز دون رثاء، دون أي رساء. ففي نطاق الأسرة ما حدش أبدا واجهني بكده، كان كله بيطمني، كان أنت شاطرة، أنت ممتازة، أنت هتقدر. وده دور الأسرة بالضبط، الحمد لله. فزميلتي ديت وكانت قاعدة في آخر الفصل يعني من الطلبة قبل بقى ما نقسم فصول المتفوقين وكده، ما كلمتش ما علقتش. وفي الانتخابات دي حصلت على 3 أصوات فقط، صوتي وصوت توأم زمايلي اللي كانوا قاعدين جنبي واللي كانوا لهم دور برضو في المرحلة الإعدادية في حياتي، نهاد ورواب السيد البدوي، أتقدم لهم بكل الشكر والامتنان. اتعرفت عليهم وعلى والدتهم ووالدهم، وكانوا برضو من الأوائل، يعني احنا كنا بنتنافس على المركز الأول، انتوا الثلاثة، احنا الثلاثة، بس التنافس المحترم الشريف المثالي يعني بتاع الزمن جميل، لدرجة لما أنا كنت أتفوق عليهم باباهم كان يجيب لي أنا هدية عشان اتفوقت عليهم. فكانوا بيساعدوني اي سؤال مش فاهماه او اي سؤال يتقال من غير ما اشوف حركه الشفايف، كانوا يكتبوا لي كل حاجه. فخدت الـ3 أصوات دي بس، ومع ذلك ما يأستش ولا تقصت، رشحت نفسي في رئاسه اللجنه العلميه وخدتها، ما حدش يقدر ينافسني في كده. وفي اللجنه الثقافيه عادي، في السنين اللي بعد كده كنت رئيسه الفصل عادي، ورئيسه الاذاعه عادي، وكل اللي انا تعودت. واستمر نشاطك، استمر التفوق، وكنت دايما في فصل متفوقات، وكنت الاولى على الفصل دايما بمجموع 96% في الاعداديه. والدرجات الناقصه في الرسم الذي لا اجيده كان بيخش في المجموع. لكن كل المواد انتقلت بعد ذلك للمدرسه الثانويه. دخلت مدرسة العباسية الثانوية، وبفضل الله ما كنتش بلاقي أي مشكلة في الدراسة. في المرحلة الإعدادية والثانوية ما فيش أي مشكلة. الكتابة عندي، كنت بنزل من المكتبات أجيب كل الكتب الخارجية للمادة الواحدة. بابا كان بيصور. ألم يشعر أي أحد بأنك تجيدين قراءة الشفاة في المدرسة؟ أيوة، كنت أجيد قراءة الشفاء، لكن ما استفدتش أهو من الشرح، وما كنتش عايزاه. أنا بجيلهم وأنا حافظة كل حاجة، وحل التمارين، وحافظة النصوص، وفهمة كل شيء، يعني ممكن يبقى في حاجة كده بسيطة كده في الوسط. وعلمت نفسي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وبعض الألمانية. حتى جاء امتحان الثانوية العامة وهو الامتحان الفاصل، كيف واجهته؟ دكتورة فادي عبد الجواد، زي كل المراحل السابقة بمنتهى الصدق، ما كانش فيه أي مشكلة بالنسبة لي. يعني طبعا احنا ببدأ الدراسة برضو من الأجازة، وبخلص أغلب المنهج قبل بدء الدراسة، وبلتهم الكتب بمعنى الكلام، يعني أجيب كتاب أخلصه، ما فيه أجيب كتاب تاني عشان في حاجة بس زيادة أحطها أغدى غير الكتاب الأساسي بتاع المدرسة، أحل تمارين ملهاش عدد. فالحمد لله كنت الأولى على مدرسة العباسية برضو بمجموع 97% و9 من 10 98% يعني. بس والتحقتي بكلية الطب. قولي لي بقى المرحلة، بقى مرحلة أخرى تماما. كيف اختلفت؟ قولي لي بقى. شديدة الصعوبة يا أستاذ عبد الرحمن، شديدة القسوة. إزاي؟ بعد امتحان الثانوية وبعد حصولي على المجموع ده وحتى قبل ما حدد القسم العلمي كان حتى بعض أفراد الأسرة عايزين يودوني على القسم الأدبي عشان أسهل عشان ما تتعبيش. وبعدين بدأت الأسئلة إزاي طب وإزاي هتخش علمي وهي ما بتسمعش، حتى والدتي نفسها الله يرحمها كانت بتقول كده. لم ألقي بالا لأي حاجة من دي، ما كان زاد تصميمي يعني والإرادة زاد تصميمي، يعني تصميمي زاد رسوخ، ما تأثرش أبدا بفقدان سمعي ولا بالمحنة اللي أنا مريت بيها والإرادة والتحدي. الحمد لله اعتبرت أن الأمر يعني تحصيل حاصل، يعني أنا دكتور، يعني أنا دكتور. فطبعا ما استمعتش لكل الكلام دوت وعديت الكشف الطبي عادي، وطبعا هما بيقولوا يا دكتور عندك شلت ازاي ده ما اعرفش، وانا فاهمه كويس بيبقى الطبيب قدامي. عديت الكشف الطبي عادي جدا. بدات الدراسه كان عندنا سنه اعداد في كليه العلوم وتوالت الصدمات بقى. اول صدمه كان ايه في المرحله الجامعيه؟ اول صدمه في اول محاضره في اول اسبوع في كليه العلوم التزاحم شديد جدا جدا، ما هو مش فصل دراسي، التزاحم ودفعة كبيرة جدا. عرفت بعد كده انهم ثلاث دفعات وان اكثر من 8 اعشارها بيعيدوا السنة. كل الكلام باللغة الانجليزية وانا اجيد الانجليزية، لكن لا اجيد قراءة حركة الشفاة باللغة الانجليزية. قراءة حركة الشفاة بالعربية لغة وبالانجليزية لغة تانية خالص. طبعا فما كانش عندي مشكلة لا في اللغة ولا في الترجمة ولا في الدراسة ولا في أي حاجة، لكن مش فاهمة حاجة مش فاهمة أي حاجة. وطبعا احنا مش معانا كتاب مسبق علشان نحضر ولا نذاكر، الكتب بتصدر بعد كام شهر من الدراسة. فكانت الصدمة الثانية ان احنا بندرس حاجات ملهاش اي علاقة بالطب، انا داخل علشان اشرح البني ادمين وعشان اعمل واسوي وادرس الانسجة وادرس المواد الطبية. انما السنة الاعدادي علوم درسنا بقى الفيزياء والصوت والضوء وكيمياء وحاجات ملهاش اي علاقة مع مادة البيولوجي. فكنت حزينة جدا من وبدأت يعني أعتقد أن حصل انطفاء بداخلي، انطفاء في الفترة دي، انطفاء داخلي. أنا داخلي كنت يعني شعلة الإرادة والتحدي بدأت تخفت. لا الشعلة الإرادة كانت موجودة، لكن حسيت اللي... أن الظروف بتعكسني قوي. وعلى فكرة لما كان بيحصل الانطفاء ده عندي أو شايفة الظروف مع أصلاق أو معايا رد فعلي بيكون هائل، فالإضاءة بعدها بتكون أكثر من الأول. طبعا لأن ما فيش استسلام أبدا. فبعد اسبوع او اثنين بتكلم مع الناس لقيت ناس بتكتب بسرعه وانا لا شايفه ولا سامعه، يعني مش شايفه الدكتور عشان الحاجه شايفه ولا سامعه. فعرفت ان اغلب الدفعه بتعيد السنه. وانت لا تريدين انك تعيد السنه؟ لا طبعا ما فيش عندي الاوبشن ده، ما كانش في حياتي اطلاقا ما كانش حاجه زي كده اطلاقا. فانا هديت شويه. بدأت بقى أشتري الكتب وبدأت يعني ممكن فقرة واحدة في كتاب أقعد فيها يوم كامل. كنت بشتري كتاب يشرح لي كتابي أستاذ عبد الرحمن، واخد بال حضرتك؟ يعني أشتري كتاب الأساسي ألاقي فيه أجزاء معصلقة شوي، أشتري كتاب عشان يشرح لي جزء من الكتاب ده، وأشتري كتاب عشان يشرح لي جزء من الكتاب ده، وهكذا وهكذا وهكذا، وأحط كل الكتب كده. صممت على عبور هذه الانطفاء؟ الحمد لله. وعبرتها؟ ونجحت بجيد وجيد جدا في أداجة الطب اللي هي السنة المستحيلة. لدرجة إخواتي ومنهم أخويا اللي مش مهندس أكبر مني مهندس أجهزة طبية قال لي بص يا فرجي أنا ما كنتش مصدق، أخذني بقى يفسحني وكل مكافئات من إخواتي ومن بابا وكده. قال لي أنا كنت سايبك للمغامرة بتاعتك لكن ما كانش عندي أمل أنك تنجح فيها. راح الكلية بنفسه مش مصدق التقديرات اللي أنا حصلت عليها، وكان سعيد ومبسوط جدا جدا. حسيت أني وقفت على أرض صلبة واستعدت بقى للدراسة الطبية في كلية الطب. برضو ما كانش عندنا فكرة احنا هندرس ايه ولا نجيب ايه ولا نعمل ايه. قبل الدراسة بأيام قليلة بس بسأل في المكتبات زي عجب ما اشوف مكتبة وكتب لازم اقعد انكش. فعرفت ان احنا هندرس اناتومي التشريح ومواد معينة كده. اشتريت الكتب واشتريت الاطلس بتاعها وقعدت اتفرج واحفظ بس مع كلمات واسامي اسامي الحاجات. في السنة الاولى كنا بندرس اناتومي وبايوكيمستري كيمياء الحيوية وهيستولوجي وفيسيولوجي. اقبلت على الدراسة بعشق بعشق. عشق نهم. انتهت نهم الانتفاقة. نهم. ما هو دلنا. ما هو دلنا. هو ده اللي انتظرته طول حياتي. مش كنت بدرس علشان انجح. ولا ادرس علشان الامتحان. كنت بحب العلم في حد ذاته. يعني كل يوم كنت يعني بنفس اليوم اللي قبله في كم المعلومات اللي ممكن احصل عليها. حبيت اللي بدرسه. واحنا مش ممكن نتفوق في حاجه يا استاذ عبد الرحمن الا لو ما طبعا كده. اذا حتى كنت بعد كده تريد ان تنجح في حياتك فاحب ما تمارسه تفعله. نعم. او افعل ما تحبه. بالضبط بالضبط ده اللي كنت بعلمه لاولادي. فما كانش في اي ضغوط عليهم. خشوا اللي انتوا بتحبوه. فكان نهم وكان عشق. مش بس في الكتب. الطلبة زمان ما كانوش بيجوا منها. كان بيجوا من لازم كده مختصرات في المراجع ايضا من التكست بوكس. المراجع الاساسيه اللي بيدرس منها طلب الدراسات العليا. واقعد بقى الحروف اللي قد كده والاطلس وال المورد المرجع معجم علشان اشوف معنى الكلمات دي ايه. عشان ايه في تقديرات مرتفعه جدا. الحمد لله. الحمد لله. طوال سنوات الدراسة. طول سنة ما عادة. ما هو الدراسة في كلية الطب مش زي الدراسة العادية. احنا كان عندنا ورقة امتحان وتقعد تكتب الاملاء. ربنا وفقني فيها وعرفت حركة الشفاء. انما الدراسة عملية في اصعب كلية عملية عبارة عن جزء نظري وجزء كلينيكال وجزء عملي وجزء شفوي. الشفوي دي عليها اكبر الدرجات. للاسف الشديد واعتقد النظام متغير دلوقتي. كان عليها اكبر الدرجات. فانا اصم كل حاجه اخش لجنه الشفوي. من فضلك يا دكتور انا سمعي ضعيف. نعم. اقول له انا سمعي ضعيف. يقول لي ما انت بتسمعي كويس اهو. لان مرتبط في دماغه ان ما بتسمعش ما بتتكلمش. فكنت بفقد درجات كتيرة جدا جدا في الشفوي. لدرجة كان بقى كل امتحان شفوي يعني عذاب. عذاب حقيقي بالنسبة لي. عذاب حقيقي. عذاب. ولكنك ولكنك وصلت. كمل. كملتي. وتخطيت العذاب. لكن للأسف ما حصلتش على تقدير امتياز ولا مرتبة الشرف اللي كنت بطمح ليها. وصفقا استحقها. لان الدكاتره كانوا بيطردوني من لجنه الامتحان. شايفين ان انا بتظاهر او بستدر عطفهم او ان انا مش عارفه اي حاجه. طب ارجوكم اكتبوا السؤال بس. احيانا كان بعض الدكاتره كانت تكتب لي السؤال بتذمر. واحيانا كانوا بيرفضوا. احيانا يتكلموا بسرعه. احيانا يعلوا صوتهم. لما يعلوا صوتهم حركه الشفايف ما تبقاش واضحه اكتر. وطبعا كله باللغه الانجليزيه. ففعلا كانت عقده حياتي في كليه الطب هي الامتحانات الشفويه. وهي برضو نفس العودة لأي طالب عادي. طبعا. لكن مشكلة طالب جدا. كان تعجيز في دكاترة كده عايزين. كان معروف كل الطب يعني الشفوي تعجيزي. ولكنك أنهيت الدراسة. الحمد لله. بالنسبة للطلبة العاديين كانت مشكلتهم الخوف من عدم معرفة الإجابة. لكنك الخوف من عدم معرفة السؤال. أما الإجابة فأنا كفيلة بها. المهم انك تخلصت من الحمد من لله هذه الصعوبات. الحمد لله. يعني كان كل يوم كل يوم كل يوم تحدي. تحدي شديد. وكل ساعة وكل محاضرة وكل سيكشن. ولكن الإرادة لدى الدكتورة فادية عبد الجواد بتهزم التحدي. في سنة رابعة في كلية الطب. وهي أول سنة كلينيكال يعني بندرس في المستشفى والحالات وكده. وأنا في خلال 3 سنوات السابقة كنت برضو بختلس كده ساعات أروح المستشفى. ألف على عنابر أتكلم مع الناس. أتعود عليهم. إزاي بيعبروا عن نفسهم. اتعلمت حتى اللهجات المختلفة. الشرقوة بتتكلم إزاي. الصعيدة بتتكلم إزاي. بعد أسماء أعضاء الجسم يعني بيسموا الكلية كلوة. كلية لا كلوة. كلوة هم يسموها. كلوة مين؟ كلوة. إنما إحنا في اللغة العربية كلا بنقول كلا. الكلية لا هم عربية إيه ده. هم من فلاحين ومن محافظات وكده. فالبق يسموه حنك. برضو ألفاظ كده. مرادفات كده. فعشان أتعود وما تلخمش لما أبدأ الدراسة نفسها. ففي امتحان النساء مادة النساء والولادة وكنت بعشقها وأنوي التخصص فيها. دخلت اللجنة ومن ضمن الأيام النادرة يعني امتحان الكلينيكال في النساء بيبقى حالات حوامل معروف معروف هيجي لنا كذا وكذا وكذا بس حامل ومعها مرض تاني عندها فشل في القلب ما عندها فشل كلوي عندها سكر عندها أي مشاكل صحية تانية نقعد مع الست الحامل ناخد منها الشيت ونكشف عليها وناخد الهستوري بتاعها وبعدين نروح للممتحن يمتحننا في الحالة. عملت كل دوات كان في حالتين كبار وحالات صغيرة عملت كل دوات رحت للدكتور من ضمن الأيام النادرة قلت له يا فندم من فضلك اكتب لي السؤال كتب شو بقى يكتب شوية وأنا أفهم برضو ما نتعودت برضو على رأة الحركة الشفاء باللغة الإنجليزية خلصت الامتحان بلو بلو بلو بلو بلو وهو الدكتور في غاية السعادة مبسوط جدا جدا وقال لي في الآخر غمز لي كلا يعني ده معناها أننا هاخد الدرجة أن هي قريب منها وننشأ أحسن واحدة قعدتي قدامها وهو لسه حيجيني الدرجة بيمسك الشيت فبيقول لي المريضة اسمها نبوية مش بدرية يا دكتورة اسمها نبوية مش بدرية فانا كنت كاتبه بدريه انا قريت اسمها كده بدريه والفرق بسيط جدا في الحركه طبعا من قراءه الشفاه ففي نفس اللحظه اللي داخل بيقول اسمها نبويه مش بدريه دخل مين استاذ الدكتور ماهر مهران رئيس الاقسام ووزير الصحه الاسبق دخل في ايه انت كمان بتغلطي في اسم المريضه قال له الدكتور الامتحان ممتازة وجاوبت كويس بس أصلها وكان بيكتب لي حاجة قال أصلها ما بتسمعش دكتور ماهر مهران وكان عصبي جدا ما لهوش صورة ومبتسم يعني زمايلي من الطلبة صبيان أو بنات لما حد يعرف أن الدكتور ماهر مهران اللي حيمتحنه يغمى عليهم على طول ما يخشوش أصلا الامتحان من البداية فدخل والدكتور الممتحن بيقول له أصلها ما بتسمعش من فضل الله انا ما كل دوت كان وشي للممتحن من فضل الله لقيت اضطراب بين المعيدين الدنيا كده اضطربت بدخول الدكتور ماهر مهران فالتفلت ليه لقيته بيقول لدكتوري اللي بيمتحني هو الكليه ناقصها كمان الترش الكلمه دي كانت زي الرصاصه خرجت كل الادرينالين اللي في جسمي مش كده بس طلب من معيد انه يجيب الدوسيه بتاعي من شؤون الطلاب وقال هيحولني احنا عايزين طلبة ترشي كمان في كلية الطب قصة حياة صعبة في كلية الطب الحقيقة ممتعة هنا بقت صعبة لكنها ممتعة المتعة في الصعوبة الحياة لو ما كانش فيها صعوبات هتبقى روتينية رتيبة ملهاش معنى رد فعلك كان ايه وكنت في غاية الهدوء مع كل الفوران قعدت قدام قلت له يا فندم ما فيش اي حاجة في الكون تقدر تخرجني من كلية الطب قبل التخرج وحضرتك اعمل اللي انت عايزه فهو قال لي طيب انا همتحنك هو اعجب هو من البدايه بعد كده قال لي انه اعجب بهدوئي وثقتي بنفسي قال لي انا همتحنك انا كان ممكن ارفض انه يمتحنني لان امتحنت خلاص والدرجه اتحطت من حقي لكن فرحت ان ماهر مهران هو اللي هيمتحنني كنت مستخسره الدراسه اللي انا درسها وما حدش سالني فيها كنت مستخسره المذاكره والكتب اللي انا حافظها صم وفهماها وشفت حالاتها وشفت حاجه مش مساله حفظ الطب ما فيهوش حفظ الطب ما فيهوش حفظ فقعد قدامي زي ما حضرتك قاعد كده وحط رجع على رجل ومسكني بقى من اول المنهج لاخره حتى الحاجات الدقيقه جدا وانا بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو ما كنتش بتنفس وسالك في كل ده في المنهج كله على مدى 3 ساعات سلخني على مدى 3 ساعات 3 ساعات ما توقفتش لحظه وهو نظره كده لقيته حاطط رجل على رجل واحنا في جيل ما يعني السيدات او البنات ما كناش بنحط رجل على رجل حطيت رجل على رجل قدامه كنوع من التحدي ونوع من اثبات الثقه ونوع ان فعلا يا دكتور ماهر مش هتقدر تحولني وفعلا يا دكتور ماهر انا طبيبه وهكون اشطر طبيبه والدليل اهو بعد ما خلصت المنهج كله رجع كده في كرسي وقال لي طيب انا هسالك سؤال سألته امبارح لطالب ماجستير وما جاوبهوش انا بقى قلت يا نهار ابيض طيب انا فعلا بذاكر من كتب الدراسات العليا لكن هو بيقول ان حتى طالب الماجستير ما جاوبهوش فربنا وحده اللي كان علم انا حالي ايه ساعتها بقى مع يعني هو بقى بيعجزني فعلا فراح قايل السؤال وهو في منتصف السؤال قبل ما يكمله اديته الاجابه بوووو كده اهو، مش الاجابه بتاعته بس لا الحواشي والتفاصيل بتاعتها، تفاصيل التفاصيل. فالابتسامه زادت على وشه ووشه رق كده، وقام قعد طبطب عليا وقال لي روحي انت معجزه ربنا يوفقك. بعد ما هلكني هلكني حرفيا. دي سنه كان... التخرج؟ لا سنه رابعه، كان لسه السنه اللي بعديها دي سنه رابعه. سنة رابعة كنا بندرس نساء وطب شرعي ورمض وأنف وأذن. ده كان أحد المواد في في سنة رابعة. ما كان فاضل لي سنة. ففعلا اليوم دوت كان من أيام انتصاري، وحسيت إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لي إن في نتيجة وإن في ثمرة لكل الاجتهاد اللي كنت بعمله، كل العشق اللي كنت بعمله، كل الزوبان. يا دكتور يا أستاذ عبد الرحمن، أنا كنت بدرس كل مرض أو كل حالة وكل التغيرات واللي بتحصل في الخلية والأنسجة وأتعمق فيها وأتقمصها لدرجة أوشك أني أصاب بالمرض ده. يعني أحيانا كان كنت بحس بأعراض المرض اللي أنا بدرسه من فرط التقمص والتعمق فيه. المنحة ستأتي، ولكن دعينا نتوقف هنا لأنه معاد الحلقة انتهى، الوقت دهمنا كما يقولون. حتى نلتقي في لقاء آخر الأسبوع القادم، وننتقل من المنحة أو من المحنة إلى المنحة الإلهية بعد تخرجك في كلية الطب. ووعد بلقاء آخر مع الدكتورة فادية عبد الجواد، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وقصة حياة تدل على التحدي والقوة. ونناقش معك أيضا أنين الصمت. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.